أطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد عليهما وفيهما وبينهما، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وانتقام، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وانتقام منهما وعليهما وفيهما، أطل يا ربنا سحرا موروثا، أطل يا ربنا سحرا موروثا من الوالد والوالدة، من الوالد والوالدة، من الوالد والوالدة، أطل يا ربنا حسدا موروثا، حسدا موروثا، حسدا موروثا من الوالد والوالدة، من الوالد والوالدة، أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا بينهما وعليهما وفيهما، أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، أطل يا ربنا السحر المأكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمزرور والمشموم، أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أطل يا ربنا سحر من اليمن من اليمن من اليمن من اليمن من اليمن من اليمن والسودان، من اليمن والسودان، أطل يا ربنا سحر تعدي، أطل يا ربنا سحر باغية، أطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأسقام، أطل يا ربنا سحر على سحر، أطل يا ربنا سحر على حسد، أطل يا ربنا سحر على عين، أطل يا ربنا سحر على نفس، أطل يا ربنا حسدا على حسد، أطل يا ربنا حسدا على سحر، أطل يا ربنا حسدا على عين، أطل يا ربنا حسدا على نفس، أطل يا ربنا أثر عين على سحر، أطل يا ربنا أثر عين على عين، أطل يا ربنا أثر عين على حسد، أطل يا ربنا أثر عين على نفس، بسم الله يقيكم من نفس، من نفس رديئة، من نفس رديئة، من نفس رديئة شريرة ماكرة كائدة ظالمة، بسم الله يرقيكما وارقي الذرية وما آتاكما وهذا البيت وهذا البيت وهذا البيت وهذا البيت، بسم الله يرقيكم أجمعين من السحر، من السحر المدفون والمرشوش والمنثور والمذرور، أطل يا ربنا سحر في الجسد وخارج الجسد، اللهم يا ربنا بين لنا بين لنا ووضح لنا يا ربنا مبهما، أصق يا ربنا صامتا، أصق يا ربنا صامتا، أصق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، وصر يا ربنا مجمدا، وصر يا ربنا مجمدا، وصر يا ربنا مجمدا، وصر يا ربنا مجمدا، وصر يا ربنا مجمدا، وصر يا ربنا مجمدا، وفك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وليك يا ربنا بساكن في الجسد ومن حول الجسد ظالم، ومن حول الجسد ظالم، ظالم وعاشق عاشق عاشق عاشق، عليك يا ربنا بنفس بنفس عاشقة، عليك يا ربنا بساكن ساكن عاشق عاشق عاشق وعاشقة عاشق وعاشقة، اجتمعا في الجسد اجتمعا في الجسد وتوزعا في الأجساد وتوزعا في الأجساد، فيه العاشقة وفيها العاشقة، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد حسد شديد حسد شديد، وعيون عيون عيون عيون نظرة أثرت، عيون عيون عيون عيون عيون نظرة أثرت، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرة أثرت، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرة أثرت، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون في النحر، عيون في الوجه، عيون عيون عيون على الدماغ، على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون على الثرى، على الثرى والغنى والغنى والغنى، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون حاصلة حاقدة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، اغفر يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون لا حارة حارة حارة أحرقت الجسد أحرقت الجسد والوجه أحرقت الجسد والوجه أحرقت المال المال المال أحرقت أحرقت الصدر أحرقت الصدر أحرقت الصدر كسرت الخاطر كسرت العظام فضل يا ربنا ترى عين عين عين منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والمعارف والعمال والخادمات والعمال والخادمات وممن أحب وعشق وممن أحب وعشق وممن أحب وعشق ورغب ورغب ورغب ورغب ورغب بزواج ورغب بنكاح ورغب بزواج ورغب بنكاح فضل يا ربنا السحر العظيم والحسد فضل يا ربنا السحر العظيم والحسد بسم الله بسم الله يرقيكم من راغب من راغب من راغب لك ولك من راغب من راغب من راغب من راغب بزواج بزواج قبل الزواج قبل الزواج من راغب من راغب بزواج من راغب بزواج من راغب بسفاح بسفاح بسفاح بسفاح بسفاح بسفاح بسفاح أثرت نفسه أثرت نفسه الرديئة الشريرة أثرت نفسه الأمارة بالسوء أثرت عليه وعليها أثرت عليه وعليها فضل يا ربنا أثر نفس نفس الريرة فاسدة نفس نفس نفس نفس كائدة ماكرة نفس نفس سيئة سيئة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة فضل يا ربنا أثر نفس فضل يا ربنا أثر نفس فضل يا ربنا أثر نفس تعلقت تعلقت اصل يا ربنا اثر نفس تعلقت تعلقت اصل يا ربنا اثر نفس مربوطه مربوطه ومعقوده في القلب في القلب في القلب في الرزق في الرزق في الرزق في المال في المال في المال في الولد في الولد في الولد في الجاه والمنصب في الجاه والمنصب تعلقت تشبثت مربوطه ومعقوده على المال والولد على الجمال على البهاء على النظاره على الشياب على الأناقة بسم الله بسم الله فضل يا ربنا حسدا فيك لها وفيك له فضل يا ربنا حسدا مشتركا بينهما فضل يا ربنا حسدا مشتركا فضل يا ربنا سحرا مشتركا فضل يا ربنا ترعين مشتركا وعليك بنفس نفس فيه لها نفس نفس فيها له فضل يا ربنا ترى نفس فضل يا ربنا ترى نفس فضل يا ربنا ترى نفس وحسد عليهما وعلى ما آتيتهما وعلى هذا البيت الجميل وعلى هذا البيت الجميل الأنيق فتبارك الله فتبارك الله طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي فاطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحق الدفين عليهم والحق الدفين عليهم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر فقدرنا فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير فاطر يا ربنا السحر الماكول ماكولا في بطنه وبطنها فاطر يا ربنا السحر الماكول في بطنه وبطنها فاطر يا ربنا السحر الماكول فاطر يا ربنا السحر المشروبا فاطر يا ربنا السحر الماكول تجمد في البطن تحجر في البطن مربوطا في البطن معقودا في البطن فاطر يا ربنا السحر تحجر فاطر يا ربنا السحر تجمد فاطر يا ربنا السحر تجمع فاطر يا ربنا السحر تكور فاطر يا ربنا السحر جرح فضل يا ربنا سحرا كسر فضل يا ربنا سحرا أفقر فضل يا ربنا سحرا أفقر فضل يا ربنا سحرا أمرض فضل يا ربنا سحرا أمرض وبطل ما كانوا يعملون فضل يا ربنا كل سحر فضل سحر الأقارب والجيران فضل يا ربنا سحر الأقارب والجيران فضل يا ربنا سحر الأصدقاء فضل يا ربنا سحر الرفقاء فضل يا ربنا سحر المعارف فضل يا ربنا سحر العمال فضل يا ربنا سحر الخدم فضل يا ربنا سحر العمال فضل يا ربنا سحر الأسود فضل يا ربنا سحر الأسود فضل يا ربنا سحر من اليمن فضل يا ربنا سحر من السودان فضل يا ربنا سحر من اليمن فضل يا ربنا سحر من السودان فضل يا ربنا كل سحر فضل سحر في البيت هذا في البيت هذا وفي غيره في البيت هذا وفي غيره مغروزا مدسوسا مدسوسا مدسوسا مدسوسا مدسوسا مدسوسا

اخرج منها ملؤوما مدحورا. فألف بين قلوبكم عباد الله يفجرونها تفجيرا. لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني. حسدا من عياد أنفسهم المال والبنون زينة. وإذا مرضت فهو يشفين. وحذرنا من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد. ما لكم لا تنطقون

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم أطلع ربنا حسد عليه وعليها خاصة ومشتركا بينهما بينهما مشتركا بينه بينه وبين أهله كلهم بينها وبين أهلها كلهم أطلع ربنا أثر حسد وأثر الصحيح العظيم والعيون والعيون والعيون والعيون أطلع ربنا وأخرج اي اي اي اي اخرجي اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله يا عي اخرجي بامر الله يا عي يا عي يا عي يا من سكنت الجسد يا من سكنت الجسد اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله يا من سكنت البيت البيت البيت البيت البيت يا من كنت على الامراض ولا دواء ولا اصحاب يا من كنت على الاحزان يا من كنت على الفقر والكله والذله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله اي اي اي اي اي اتق الله في نفسك اتق الله اتق الله يا عي اتق الله يا عي اتق الله يا شيطان عي اتق الله يا عي يا عي يا يا عينا اتق الله اتق الله اتق الله يا حسد يا حسد يا حسد يا حسد يا حسد يا حسد يا حسد يا حسد يا حسد اخرج بامر الله اخرج بامر الله يا حسد اخرج بامر الله يا حسد بسم الله بسم الله يقيكم من حسد من حسد في الجسد في الجسد كاد ان يهلك الجسد في المال في المال في المال في العقار في العقار في العقار في الولد في الولد في الولد في الولد في الولد في الولد في المراكب في المراكب في الأخلاق في الأخلاق في الأخلاق في الأخلاق في الصفات في الصفات في الصفات في الصفات يا ربنا هذا لا يفعل الله لا أخرج يا ربنا الحسد أخرج يا حسد يا أمر الله أخرج يا حسد يا حسدا على الحسن أخرج يا أمر الله أخرج يا أمر الله يا حسدا على الخلق على الخلق على الخلقة والخلق يا حسدا على المال والثراء على ما أتيت يا ربنا وأعطيت ووهبت وأنعمت وأوليت اللهم يا ربنا أخرج النفس نفس النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس نفس نفس نفس تعلقت تعلق الظلمة تعلق الظلمة تعلقت تعلقت عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة عشقة تعلقت حسدة حسدة حسدة حسدة حسدة حسدة حسدة حقدة حقدة حقدة حقدة ظلما وانتقاما انتقاما انتقاما انتقاما انتقاما انتقاما تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت حسدا وحقدا حسدا وحقدا اللهم يا ربنا اللهم اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس اخرج النفس من فوق ومن اسفل وعن عن يمينهما وعن شمالهما ومن بين يديهما ومن خلفهما اخرج النفس النفس النفس حلت واستقرت في الجسد في الجسد اصبحت كالظل كالظل للجسد اصبحت كالظل كالظل كالظل للجسد بسم الله ارقيكما من نفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحقد اخرج يا ربنا العين العين العين العين العين العين العين المشتهية العين المتمنية والمتهنية اخرج العين العين العين العين العين العاشقة العين المنتقمة العين الحاقدة العين القاتلة العين المنتقمة العين المفكرة العين المفكرة العين العين العين الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله أرقيكما أجمعين أرقي حلالكما أرقي ثراءكما أرقي غناكما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي القلب القلب القلب القلب والصدر والبطن والصدر والبطن بسم الله أرقيكما من الأمراض من الأمراض من الأمراض من الأمراض من الأمراض من الضغط والسكر من الجنون والخبال والهلوسة والوسوسة واضيق الصدر والهم والغم والغم الشديد واضيق الصدر والهم والغم واضيق الصدر والصدرة والصدرة والدوخة والدوخة والألم والألم والحكة والحكة والحرارة والحرارة والبرودة والحرارة والبرودة والحرارة والبرودة في الجسد في الجسد بسم الله يرقيكما من أثر من أثر السحي والعين والحسد والنفس والمس والعقد والعقد والعقد في رحمك في رحمك في رحمك في رحمك أسرف على الرحم أثرت على البطن البطن البطن أثرت على البنكرياس والكبد والمرارة والطحال والطحال أثرت على الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والمثانة فاطر يا ربنا هذا الأثر روح لي يا ربنا هذه العقد في أسفل الظهر في أسفل الظهر مربوطة مربوطة مربوطة من سحر المدهون من أثر حسد وعيش من سحر المدهون مدهون مدهون مدهون مدهون مدهون مدهون مدهون مدهون في الديرة في الديرة مدهون هنا هنا هنا هنا مدهون مدهون عند الساحر والساحرة مدهون عند الساحر والساحرة في اندونيسيا في الفلبين في ماليزيا في مصر في المغرب في السودان في اليمن هرطب يا رب هذا السحر العظيم هرطب يا رب السحر في اليمن في اليمن في اليمن في اليمن والسودان هرطب يا رب السحر في الجبال هرطب يا رب السحر في الانهار هرطب يا رب السحر في الاودية في الشعاب هرطب يا رب السحر على الاشجار على الاشجار على الاشجار وتحت الاحجار وبين الأحجار وفي الأودية والشعاب وفي الأبيار وفي القبور وفي القبور وفي القبور وفي القبور وفي القبور وفي القبور الله أكبر هطل يا رب السحر العظيم هطل يا رب السحر مدفونا هطل يا رب السحر يمشون عليه هطل يا رب السحر يطاؤونا هطل يا رب السحر استطاؤه الأقدام هطل يا رب السحر استطاؤه الأقدام هطل يا رب السحر عظيما من فوقهم ومن تحتهم هطل يا رب السحر أخذ من أثرهم أخذ من أثرهم أخذ من الشعر من الشعر من الشعر من الظفر من الظفر ومن الدم ومن الدم ومن الدم ومن دم حي ضيحة ومن دم حي ضيحة هطل يا رب السحر العظيم هطل يا رب السحر في الملابس أخذ من الملابس الداخلية والخارجية أخذ من عباءتها أخذ من حجابها هطل يا رب السحر العظيم هطل يا رب السحر العظيم أخذ من شعر الرأس أخذ من شعر لحيته اللهم هطل يا رب السحر العظيم هطل يا رب السحر العظيم هطل يا رب السحر أخذ هطل يا رب السحر أخذ هطل يا رب السحر عمل عمل على أثر على أثر على أثر بطل ما كانوا يعملون هطل يا رب السحر القتل هطل يا رب السحر الدمار هطل يا رب السحر الشتات هطل يا رب السحر الوسوسة هطل يا رب السحر الآلام هطل يا رب السحر كل سحر في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن اللهم قهر يا رب الباطن اللهم طهر يا ربنا الباطن اللهم طهر يا ربنا الباطن من الحسد والسحر والعين والعين والعين والمس والنفس والنفس والعقد والعقد والعقد الله أكبر الله أكبر ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تنطقون فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا رب الحسد الشديد هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا رب الحسد الشديد هطل يا رب الحسد الشديد وأثر عيون عيون عيون عيون عيون نظرت آلمت عيون نظرت أحزنت عيون عيون عيون عيون عيون هطل يا ربنا أثرها واحمي يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون حسدا من عياد أنفسهم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله هطل يا ربنا السحر هطل يا ربنا الحسد هطل يا ربنا الحقد هطل يا ربنا العقد هطل يا ربنا الآثار هطل يا ربنا الآثار هطل يا ربنا أطله هطل من الروح والجسد بسم الله يرقي الروح والجسد الروح والجسد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا رب الحسد الشديد هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا رب الحسد الشديد هطل يا ربنا اثرا على الدم هطل يا ربنا هطل يا ربنا اثرا على الدم اثر حسد حسد عن على دم دم دم دم دم دم دم دم